משנה. هلا بتالي العمر هلا هلا بالأولي هلا بريحة هلي هلا بالليلي هلا بتالي العمر هلا هلا بالأولي تمنيتك وجدت فيك يا حلامي لقيت خطيت وما خطيت ولا تزعل علي تمنيتك وجدت فيك يا حلامي لقيت خطيت وما خطيت ولا تزعل علي تغيب ويختفون جميع اللي يجون عليك انت عيون تشاف المبتلي عليك انت عيون تشاف المبتلي يا ويلي يا ويلي.